السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حاسبت نفسي لم أجد فيها صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا كفة الميزان، وخاصمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان، يا رب إن لم ترض مني لا تقم من للمسيء المذنب الحيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا في صباح الإيمان أن يزيد في قلوبنا الإيمان، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، تعودنا في صباح الإيمان أن نكون مبشرين لا نكون منفرين، وأن نصبح الناس بالخير، وأسأل الله أن يرزقني أنا وأنت الخير، وأن يجعل كل أعمالنا في خير، وأن يختم لي ولك بالخير، وأن يجعل لقاءنا مع نبينا في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكني عندما نظرت في الأحوال وتدبرت في الأمور، أردت أن أكون ناصحا لأخي ولأختي ولابني ولابنتي ولأبي ولأمي، ناصحا كما قال الحبيب المصطفى الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنظرت في الأحوال هرج ومرج، إساءة أدب مع الله، وإساءة أدب مع الخلق، وإساءة أدب في كل الأحوال. تجد في المدارس وفي الجامعات وفي الطرقات وفي المصانع قليل من الناس من يرجو الله جل وعلا، والله يقول وقليل من عبادي الشكور. وكما يقول الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذا كان وقد وضعت رقم هاتفي من قبل في قناة من القنوات، وما أظن أنني ندمت على أمر كهذا، لأنني استمعت إلى أشياء كادت أن تدمي القلب قبل العين. استمعت إلى كلام لا تفعله البهاء ولا يتكلم به الحيوان ولا يتحرك به الجمال، بل أن كلاما لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لا يرضون من هذا بحرف واحد. أقول أيها الأحبة، الأدب سمة أهل الإيمان، الأدب حماية الكريم المدان، الأدب مع الله، والأدب مع الناس، والأدب مع كتاب الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع المعلم، والأدب مع المتعلم، والأدب مع الحاكم، والأدب مع المحكوم. كل ذلك لا بد أن يكون لنا فيه وقف، فسيكون لنا سلسلة مباركة إن شاء الله وقدر في الأدب مع الله، مع النبي، مع الخلق، مع الحيوان، مع الطير. كيف كان أئمة الهدى يسيرون على النهج القويم فتأدبوا بأدب رب العالمين؟ كيف لا وهم تربوا على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أقول أيها الأحبة، الأدب نعمة الله للخلق، والتربية على الآباء، والأدب من الله. فإذا تكلمنا عن الأدب فلا بد أن نفهم أن الأدب مع الله جل وعلا أولا، أن نتأدب مع ربنا، نتأدب في خلواتنا، نتأدب في كلامنا، نتأدب في نظراتنا، نتأدب في معاملاتنا، نتأدب فيما يرضي ربنا، نتأدب في البعد عن المهالك، نتأدب بالكلام فيما ينفع الناس وينفعك بين يدي رب الناس. أقول أيها الحبيب وأختي الفاضلة وابنتي الغالية وابني، أقول لكم لا بد أن يكون مع الله الأدب قبل أن يكون مع الخلق. وقد قال لي رجل وأنا في سن صغير، قال يا بني إذا لم تتأدب مع نفسك وأنت في خلواتك فلا يصلح أن تتأدب مع الناس. فالأدب مع الله نعمة ليس بعدها نعمة، وإذا تأدبت مع الله جل وعلا تأدبت مع الخلق جميعا. الأدب مع الله نبتدئ به في سلسلة الأدب التي نريد بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نتكلم فيها، لعل الله جل وعلا أن يختم لنا بالخير وأن نكون مؤدبين على منهج الله حتى نلقاه. معنى الأدب قيل أنه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. تاني عم الشيخ وما تدخلناش في حواري أو دنيا، أقول لك صلي على الحبيب. الأدب مع الله جل وعلا كمال التسليم لله والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. أنك تسلم الأمر له لأنه لا يريد لك إلا الخير ولا يريد لك إلا النجاح، والله يريد أن يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لما تيجي حضرتك كنت ماشي في الشارع وترى أحوال الشباب والبنات، حتى أنني سرت في طريقي فوجدت شابا وفتاة، بل أنه اثنين من الذكور واثنين من الإناث، وقد رأيت الولد قد رفع يده إلى أعلاها ونزل بها على ظهر الفتاة يمزح معها في الشارع. ايه يا عم الشيخ ده، انت متخلف، ده في حاجات اكتر من كده بكتير. انا قلت لاخواننا، حتى الاستاذ هشام بيقول لي كتير قوي، انا قلت لاخواننا عاوزين نعمل حلقات عن الواقع ونشوف اللي بيحصل ونعرض لله، لعلنا نعتذر، لعلنا نعود. ان تجد شابا وفتاة يمزحان في الشارع بلا حياء وبلا ادب وبلا خوف وبلا حكمة، ولا لا يوجد اي شيء عنده من الفضائل. ان ترى الهاتف الذي افسد حياة الناس المحمول الذي ينفق عليه اكثر من الطعام والشراب، ولا تجد فتاة إلا وفي يدها محمول، ولا تجد شابا إلا وفي يده محمول، كأنه رب للعمل والناس يتصلون عليه في كل لحظة. بل وأن بعض هذه الخطوط جعلت بعض المكالمات المجانية للعشيقين والعاشقات والمستهترين والمستهترات، الأحياء منهم، ولا أقول الأموات لأن الأموات قدموا على الله جل وعلا. الأدب، أنك تسلم القيادة لله، أنت عبد ولا مش عبد؟ إذا كنت عبدا لله فاعلم أن الله لا يضرك ولا يضرك أبدا. لا تكن عبدا لهواك، لكن لا تكن عبدا لشهوتك، لا تكن عبدا للخلق، بل أن الخلق كلهم عبيد لله وحده. أقول أيها الحبيب، تسليم القيادة لله من الأدب. إذا سلمت الأمر لله يكون ذلك تمام الأدب، لأنه لا اختيار على اختيار الله. أنا أضرب لحضرتك مثال، لو أن عندك ولد مؤدب، اللهم ربي لنا أولادنا يا رب، فإن سرت معه في طريق فلا يقدم رغبته على رغبتك، بل أنه ينقاد لأمرك لأنه يثق في أنك لا تختار له إلا تختار له إلا الخير. حضرتك فاهم دي كويس؟ زمان أيام الأدب، دلوقتي الواد بيقول لأبوه أنت ما بتفهمش، أنت إيه عرفك؟ هذا الولد يثق في اختيار أبيه، ولله المثل الأعلى. لو أنك وثقت في الله جل وعلا واعتبرت وعلمت أن الله جل وعلا لا يضرك، بل أن الله سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه رحمة وكرما من الله وحده، أن تسلم الأمر لله وأن تنقاد لأجره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. سمعنا لك يا ربنا وأطعناك في كل أمورنا، لا اختيار على اختيارك ولا أمر يعلو فوق أمرك، فكلامك الحق وقولك الحق وأنت الحق والجنة حق والنار حق والصراط حق والقبر حق. أنت ما شفتش الجنة والنار وما شفتش الصراط بس شفت القبر، تقدر تقدر وانت صاحي تقعد في ساعة. أقول أيها الأحبة، التسليم لله جل وعلا والانقياد لأمره وأن تتلقى الخبر بالتصديق واليقين. ما تصلي على الحبيب. واحد من الصحابة كده بيقولوا له: هل رأيت الجنة والنار؟ شفت الجنة والنار؟ قال: نعم. والراجل ده اتجنن ولا ايه؟ نعم. طب الجنة والنار دي في الآخر. فقالوا: كيف رأيتها وأنت لم تمت؟ أنت لسه في الدنيا. شوف اللي قالوا ايه بقى؟ لا مش هقول لك إلا لما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: رآك رسول الله بعيني رأسه، وعيني رأس رسول الله أصدق عندي من عيني. يا سلام، شوف اليقين، شوف الثقة. رآهما رسول الله بعيني رأسه، ورأيت من أنا بعيني رأس رسول الله، وعيني رأس رسول الله أصدق عندي من عيني، لأن عيني قد تزيغ أو تطغى، أما عيني رسول الله قال الله فيه: ما زاغ البصر وما طغى. معايا حضرتك؟ شوف اليقين والثقة الدين، شوف التسليم والانقياد لأمر الله الدين. وقالوا أن الأدب مع الله استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، قولا. لو أنك سجلت للشباب في الجامعات أو في المدارس أو في الشوارع ما وجدت في كلامهم أكثر شيء أكثر من سب دين الله. عشان كده ابن القيم يقول: نحن إلى كثير من قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. وكانوا زمان بيسموها وزارة التربية والتعليم، التربية أولا، التربية أولا. ونحن نعلم ونسمع عن المدارس وما فيها، ووسائل الإعلام لا تترك يوما إلا بالكلام عن المدرسين والمدرسات والأولاد والبنات، وكلام يخدش الحياة، حتى أن ولدا في السادسة عشرة في العاشرة من عمره أو في الثانية عشرة من عمره، في تقرير في التلفاز بالأمس، يتحرش بالبنات وقوم الدنيا كلها بأفعاله. أين التربية؟ أين التربية التي يرفع فيها الولد العصا على المدرس؟ الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، كن مؤدب في كلامك وكن أعمالك ترضي الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق والوقوف مع المستحسنات، الأخذ بمكارم الأخلاق. كانوا قديما يقولون أن من أكل في الطريق لا تقبل شهادته، ويعتبر ذلك من خوارم المرؤة. خوارم المرؤة يعني مرد نفسه، مش راجل 100%، مش منضبط صح، بياكل في الطريق. هم اللبانة والسلسلة والحضاضة والبنطلون المقطع والقميص المشجر والشعر الجلد والواقف والنايم، مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. قديما من اكل في الطريق فذلك من خوارم المروءه. نسال الله العافيه. نرى شبابا قد خوى من الرجولة الكهنة. معلش انا مش عاوز انكد عليكم في طبع الشغل، سامحني، بس ده الواقع. اذا ما كنتش انا وانت نعرف الواقع مش هنربي اولادنا صح. مكارم الاخلاق، ايه مكارم الاخلاق دي عن الشيخ؟ ايه يعني مكارم الاخلاق؟ ده ما قالش الاخلاق، المكارم الاخلاق. يا الله، اي انه ياتي الى اعلاها والى اجملها والى احسنها مكان او الوقوف على بدون احتناس. يعني ما تعملش الا الحاجه الحلوه، ما تعملش الا الصح. ده حتى زمان عندنا مثل يقول لك يا عم الشيخ، كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. يعني لما تاكل كل اللي انت عاوزه، لكن لما تلبس وتطلع بره. انا شفت بنطلون بتاع ولد فيه ضيوف كتير قوي، فقلت له كم فيه؟ قال لي مش عارف. قلت له طب تعالى نعد نفسك. لقيت 18 جنيه في البنطلون، هيحط فيهم 18 جنيه في بنطلون؟ تعلمنا انه جيب واحد وجيبين في البنطلون او اربعه، اثنين ورا واثنين قدام. وزمان كان هو جيب واحد بس للبطاقه واثنين قدام، واثنين كانوا محترمين من الجنب كده، مش جيوب في كل مكان. لو البنطلون مقطع وممكن ما يلاقيش مقطع يشتريه ويقطعه. الوقوف على المستحسنات، انك انت ما تعملش الا الحاجه اللي ترضي الله اولا ثم ترضي الخلق. ما تكونش شاذ، كن مؤدبا مع الله جل وعلا ومع الناس. وقيل ان الادب مع الله على ثلاثه انواع. انا عارف الكلام مع الادب مع الله جل وعلا يمكن ما يخلصش الحلقه، لان الكلام جميل قوي انك تتادب مع ربنا. والله يا اخوانا لو كلنا تادبنا مع ربنا لا ترى منا عاصيا. كان عثمان قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عنده ابو بكر وعمر والنبي يمد قدمه ويرفع ثوبه قليلا على ساقه، فدخل عثمان فوضع النبي ثوبه على ساقه، فقالت ام المؤمنين عائشه: يا رسول الله، فعلت كذا عندما دخل ابو بكر وعمر، وعندما دخل عثمان فعلت كذا، يعني شدت رجلك وغطيتها. قال: كيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ قيل ان عثمان كان لا يرفع ثوبه وكان يغتسل حياء. ايه هم الشواطئ العراه يا عم الشيخ؟ لكل زمان صولة ورجال. انت جاي تقول لنا عثمان دلوقتي وابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاه، انت هترجع لنا ورا؟ بس خلينا قدام في الحضارة والتقدم. والله مش عارفين هنرجع لعصر الحمير تاني ولا لا، كما قال احدهم، نسأل الله العافية. يبقى لما تيجي تعرف الادب مع الله جل وعلا ان يكون في خلواتك. فانا الراجل ده الادب مع الله على ثلاث اقسام. اولا صيانه معاملته عاوز افهم، انا عاوز افهمها، صلي على النبي وافهم الكلام ده كويس. صيانة معاملتك مع الله ألا تتوبها كائبة، يعني ما تعملش أي حاجة غلط تعسكر الصفو بينك وبين ربنا، حاجة تستحي أن يراها الخلق ولا تستحي من أن يراها الخالق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معاك شايفك يراك. طب حطها في الدرج عشان ما حدش يشوف حالك. الله، هو انت خايف من زميلك في العمل ومش خايف من الله؟ فصيانة المعاملة بينك وبين الله ألا تكن فيها شائبة، استحي من الله. والحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبر. يعني خليك مع ربنا، ده انت لو زعلت مع واحد او حسيت انك عملت حاجة مع واحد بتحبه وخايف يزعل تحاول تصلح عشان العلاقة ما يشوفهاش شائبة، فكيف بحبك لربك؟ تعمل ايه مع ربنا؟ ربنا قال واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اعطاك كل حاجة، كل شيء في الكون عطاه لك. فقال صيانة المعاملة، أنا عاوز حضرتك تحفظ الكلام ده، صيانة المعاملة ألا تتوب شائب. اثنين، أنك صيانة القلب أن يلتفت إلى غيره، ما توحد وتصلي على الحبيب. صيانة القلب ألا يلتفت إلى غيره، لا تبدو غيره ولا تعبد غيره ولا تطلب من غيره ولا تستعين إلا به ولا تتوكل إلا عليه، يعني تجعل كل أمرك لله. قلبك لا يتعلق إلا بالله، فتوحد الله. يعني ايه عم الشيخ؟ يعني أنا لو سألت واحد من الناس مسألة يبقى ده حرام؟ أقول لك لا، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ابن عباس ليعلم الأمة بكاملها، بيقول له ايه؟ بيقول ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بخير لن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا سألت فاسأل الله. ثم انا سألت فلان، اسأله فيما يقدر عليه، واعلم ان الامر لا يجري الا باقدار الله وحده، لانك انت لازم تكون عارف انه لا يقع في ملك الله الا ما اراد الله، لا يقع في ملك الله الا ما اراد الله. ما فيش حاجه في الكون الا بامره، يبقى تعلق قلبك بغيره ليه؟ طب رايح عند فلان يقضي لي مصلحة، يعمل لي حاجة، أقول يا رب يا مقلب القلوب وجه قلب فلان لقضاء حاجته، سخر قلب فلان لقضاء حاجته. وبعدين من اعتمد على الخلق ضاع، ومن اعتمد على الناس ذل. الاعتماد على الناس ذل، والاعتماد على الخلق ضياع، والنظر فيما في أيدي الناس سببا في هلاكك ودمارك، والنظر فيما عند الله هو أفضل الأشياء. قل ثم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يكن عزك إلا بأمر فلا يلتفت قلبك إلى غيره. لا يكن عزك إلا بأمر فلا يلتفت قلبك إلى غيره. فإن التفت إلى غير الله لا تجد إلا ما قدر الله. ولذلك سيدنا عمر يا إخوانا رضي الله عنه وعن أئمة الهدى أجمعين قال لرجل يجلس بجانبه، واحد قاعد جنبيه كده بيقول له خلي بالك، قال له أيوه، قال له بقول لك لو مال الدنيا كله موجود ورا الحيطة دي ورا الباب ورا الجدار ده تعمل إيه؟ قال أكسر الجدار وأنفذ إلى الماء وآخذ منه ما شئت. فقال عمر لا والله، لو كسرت الجدار ونفذت إلى الماء وأخذت منه ما شئت فلم تأخذ منه إلا ما قدر الله لك، إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر. والله لا يوجد ضيق في العيش وضيق في الصدور إلا بالبعد عن علام الغيوب. محدش راضي برزقه أبدا، كل خمس دقايق تلاقي واحد بيشتكي عاوز ياخد بالربا وعاوز ياكل حرام وعاوز يرتشي وعاوز الشيخ يقول له حلال، عاوز الشيخ مفصله على حساب. حتى أن امرأة أباحت لنفسها الزنا ليس لإطعام أولادها بل لزواجها. ينفع الكلام ده ازاي؟ ده ربنا قال النبي قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يا عم ال 600 عم الشيخ مش مكفيين غيرك بياخد 300، ال 2000 مش مكفيين غيرك بياخد 500، ال 10000 ما يكفونيش غيرك بياخد 1000. والله ليست القضية في البركة في المال كثرة، لكن القضية في البركة. طيب يبقى أنت قلبك علمه ربنا أفضل من الأدب إنك أنت ما تخليش قلبك يلتفت إلى غير الله، ما تبص في أي مخلوق، لأن الله هو المعطي ولا يقع لك في الكون شيء إلا بإرادته وإرادته. طيب صيانة إرادته أن تتعلق بما ينفذه، إنك أنت ما تخليش ربنا يغضب عليك. هيغضب عليك إزاي؟ ده أنا عم الشيخ قلبي أبيض والصندوق عمران وأنا الحمد لله يعني بتصلي والله بقطع، وفي واحد يقول لك بصلي الجمعة، وفي شاب بيسأله بتصلي ولا لا، قال بصلي على النبي، قلت له كفاية كفاية صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده معنى انك انت خلفت ربنا يبقى تنتظر الطرد من رحمته. يا اخوانا ابليس طرد من رحمة الله بسبب تركه لسجدة امر بها. ابليس طرد من رحمة الله بسبب سجدة، وقطعت يد السارق بسبب جريهما. فلا تأمل الله ان يقذفك في النار بالمعصيه. عشان كده انك انت خلي ربنا يريد لك الخير على طول، خلي اراده ربنا، خلي مرادك انت في اراده الله حتى لا ينفتك الله تبارك وتعالى. يبقى ثلاث حاجات: انك تصون معاملتك الا تشوب اشياء، وتصون قلبك انه ما يلتفتش لغير الله، وتصون إرادة الله لك بالخير. فلا تجعل الله جل وعلا ينصتك على وقالوا أن الأدب مع الله حسن الصحبة مع الله بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال لله. كلام سليم أوي، هو كلام كبير، ما تخلي بالك يا كبير ولا انت هتنفض بالله. مش هي دي المصطلحات اللي ماشيه؟ ما هو لازم الشيخ يبقى مديرنا برضه كده عشان يفهم. نفض وطقطق وكبر وبقى الفل على الشارع. ما توحد الله، لازم تعيش كده واد مفرفش، واد مدندش كده، لازم تبهدل نفسك عشان تبقى كويس. زمان ايام الخير، انا ما بقولش ايام الفقر، بقول ايام الخير، كان الواحد عنده قميص واحد يلبسه من اول السنه لاخر السنه، وما يتقطع من هنا وما يضع له قطع من القماش من جوه ويخيطها بالفكه ويبقى مكسوف. هو ما فيش غيره. دلوقتي بيشتري البنطلون مقطع جاهز، والقميص مقطع جاهز، وبيقطع في شعره ويقطع في وشه ويقطع في حواجبه، مش مراجع. إنا لله، والله الكلام ده أنا بقول بحس بمرارة في الحلق. إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ إحنا مش عارفين نربي أولادنا، لأن إحنا فقدنا تربية أنفسنا مع الله جل وعلا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليه. تعمل ايه يا شيخ؟ كرامي ادعي فليتقوا الله. رايد ربنا في اعمالك، رايد ربنا في اقوالك، راي اولادك على منهج الله. مش تلاقي الولد ما طول النهار بيرقص ويغني ويتنطط ويتجوز عرفي وكل حاجه وانت عايش في البطيخ. انت عايش حياتك كده بالطول والعرض. هعمل له ايه موكبي؟ ما شاء الله. والله الذي لا اله غيره قد رايت رجلا يضرب ولده، رجل كبير بيضرب ابنه، وابنه ده متجوز ومخلف، فكان يضرب بعصاه ثقيله فنزل على راسه فادماها، فوالله ما زاد الولد حركه الا انه وضع راسه وانتظر امام ابيه. والاب يضرب يمين وشمال والولد لم يتحرك، حتى دخل الناس بينهم واخذ الولد عيب الوش من قدام ابوه بيضربه. النهارده تيجي تضرب ابنك يفرج عليك الشارع، يصوت ويلطم ويجري في الشارع، ده لو كان واد مؤدب وخايف منك. انما ان شاء الله لو مش مؤدب ان اعطيته قلم يديك اثنين، والجزاء من الاسلام. يبقى حسن الصحبة مع الله جل وعلا بإيقاع الحركات، يعني تخلي صحبك ربنا الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال. أنا يا رب بخافك لوحدي ولا مع الناس؟ بعظمت لوحدي ولا مع الناس؟ بشكرك لوحدي ولا مع الناس؟ استحي منك وحدي واستحي منك مع الناس، كل عنده عندي سواء. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، ان احنا نراقب ربنا في السر والعلن. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. عارفين يا اخواننا، انا دايما اقول لو كانت للذنوب رائحة، لو كل ذنب تعمله تشم له ريحة، زي ما بيقول ابن القيم، لو كانت للذنوب رائحة ما جلس أحدنا بجوار أخيه. لو كانت للذنوب ريحة ما كانش الواحد جلس جنب أخوه أبدا، لأن كنا بعثكم الله عليه في حمامات. ذنوبنا ليس لها حد، ذنوب كالجبال، فسبحان الذي يغفر فهو الغفار. ودايما اقول ان ربنا ستر القبيح. انا لو لبس فلنة من تحت مع الطعن انت مش شايف حاجة، لان الثوب الذي فوقها ستر. فسبحان من ستر القبيح فضلا منه وكرما وأظهر الجميل رحمة منه وسترا. سطر القبيح وأظهر الجميل. ما حدش فينا وماشي كده يتلف على دماغه واقف، ده بيشوف شكلك يقول لك ما شاء الله، ده انت وشك منور، وانت تلاقيك مقطع كل حاجة، وتلاقيك مخرب الدنيا، بس ربنا ستر عليك. طب يا اخي لا تغتر بطول ستر الله عليك، ممكن يفضحك في اي لحظه. صلى الله يسترنا واياكم من الممات. يبقى حسن الصحبه مع الله باتباع بايقاع الحركات الظاهره والباطنه، كل حركاتك، كل كلامك، كل افعالك تعظم فيها ربنا. ما تقفش على الشارع يا ابني يا حبيبي، ده السلام على المراه حرام. سلام انك تسلم على المراه حرام، وتضربها على ظهرها، وبعدين تلاقي بيضحك ويروح قاطع على ايدك. يا راجل ما هذا؟ ايوه يا عم الشيخ، ما طلعت بقى من البيت ولبست البنطلون وحطت المكياج ولبست الطرحه مش حجاب، وهتكلم عن حجاب الموضه والحجاب الشرعي. لبست الطرحه دي مش حجاب، بتقول لك متحجبه، متحجبه جايبه طرحه مش هقول نص كم ولا ربع كم، لا طرحه فرنسي ولفاه، والبنطلون زي ما والبضي. ربنا يكفي شر البضي، فتوحد الله. ايه يا عم الشيخ البضي ده؟ زي بعضه بعدين اقول عشان ما ضيعش الحلقه، لان انا مش تعبان قد البضي ده. زمان ايام الصحابه كانت لا تظهر المرأة إلا عينها اليسرى، وبعدين ظهرت العين اليمنى، يا وبعدين كشف الوجه، ماشي، وبعدين الشعر والساقين، ودلوقتي البنت بتبين بطنها. أنا مرة قلت في حلقة من الحلقات إني شفت راجل نازل من الأتوبيس، راجل محترم قوي شكله كده في الناس في ميزان الناس، وبنته نزلت معاه، واتوبيس مكيف عشان ما تفكرش انه مزاحم يعني، وشايلين شنط جايبينها من محل، فالبنت ميلت عشان تشيل الشنط. البضي فيك شر ربنا، البضي بقى في نص ظهرها، فلقيته جري وشد البضي وهي مياله، وهو بيشد في البضي عشان يغطي ظهره. الله يكرمك، ربنا يستر. اقول له مين دي يا عم الحاج؟ قال لي بنتي. قلت له ربنا يديك الصحه. طب ما كنت شد البضي في البيت على حاجة، بدل ما تشده في الشارع شده في البيت. قبل ما تطلع بنتك بص لها كده، لان النظره الحرام التي تقع عليها وهي متبرجة في ميزان سيئاتها وسيئاتك انت وهي. فأي شيء لابد ان يكون على مقتضى الإجلال والتعظيم لله جل وعلا والحياة. وقيل أن الأدب هو استعمال الخلق الجميل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، حتى لو تشتم، لو تشتم لا يقابل الإساءة بالإساءة، مؤدب يتأدب مع الله جل وعلا. والله جل وعلا، أنا عاوز أدخل في الأدب، أدب الأنبياء مع ربنا كانوا عاملين إزاي، بس خايف الأستاذ هشام يقول لي الحلقة فرصة وما خلصت الأدب من الأنبياء مع الله. لكن أنا على السريع كده هتكلم عن جزء جزء من أدب الأنبياء مع الله، ثم أتكلم بعد ذلك عن أدب الناس مع الله جل وعلا كما ينبغي أن يكون عليه. أول أدب من أدب الأنبياء، تعال شوف أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى أدخل آدم الجنة وأمره أن يأكل من حيث شاء إلا شجرة الواحدة. قال الشيطان وقال له ده ربنا ما منعكش من الشجرة دي إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحد الله الشيطان قال لهم دي النجاة، تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ربنا منعهم من الشجرة ابتلاء، عطاء الجنة بالكاد، ومنعهم من شجرة الجنة. قال له خلي بالك ربنا مش عاوزك تاكل من دي الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، لو كلت منها تبقى ملك او تكون ما تموتش ابدا. وطبعا كل الناس يحبون الحياه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. شوف الروايه، ودلاهما فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. طب المهم في الآخر، أول ما نزل، أول ما عرفوا إن هما غلطوا في حق ربنا تبارك وتعالى، ما قالوش يا رب أنت السبب، أنت اللي خليتنا الشجرة دي ما ناكلش منها ليه؟ إحنا كنا، وبعدين يا رب إبليس اللي عمل فينا كده إحنا مالناش ذنب. لا ما قالوش كده. قال ربنا، الأدب مع ربنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، يعني ما كنتش أنت تعفو يا رب، لنكونن من الخاسرين. هم ربنا يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده سيدنا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب تعالى نشوف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعد الله بالنجاة بأهله إلا امرأته قدر الله تبارك وتعالى أنها من الهالكين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. تعالى بقى ربنا لما ايه لما امر الارض ان تخرج الماء والسماء تاتي بالماء وفارت تنور والمركبه مشت. قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وعهدك الا من سبق عليه القول منهم ومن امن فما امن معه الا قليل. تعالى شوف ربنا تبارك وتعالى يلاقي نوح ابنه قدامه. ابن نوح بيعوه قال يا بني اركب معنا تعالى يا ابني تعالى عشان تنزل. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. روح انت راجل متخلف انا اطلع فوق الجبل والجبل يحميني من المي. لا لا الجبل يحميني من المي ايوه. فحال بينهما الموت فكان ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. خلي بال حضرتك ونادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي. مش انت يا رب قلت لي ان انا اجيب واهلك ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. يا رب انت وعدتني وعدك حق وانا لا اشك في وعدك ابدا وانت احكم الحاكمين حتى في الاخر الامر لي انا املك حاجه. الايه اللي بعدها قال يا نوح. لكن علمائنا ومشايخنا قال ان القراءه دي فيها جمال لو انك ابتدات باحكم الحاكمين. ازاي يا شيخ؟ فتوحد الله وتصلي على النبي. قال نوح رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك قال ربي إني أقول بك من أن أسألك ما ليس لي به علم. يا الله خلي بال حضرتك والله من حلاوة الآيات تجد نوح عليه السلام حوار مع ربنا. يا رب ده وأنت وعدتني وعدك الحق وفي الآخر أنت الحكم. أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم. ما تتكلمش في الحاجة اللي أنت بتعرفها. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. حكم حكم ربنا. سيدنا نوح على طول يبادر بالتوبة. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أنا يا رب أعوذ بك من الضلال ومن السؤال في غير محله ومن التجرؤ عليك أو الكلام في أمر أنت تعلمه ولا أعلمه. وإلا تصرف عني أو تغفر وترحمني أكن من الجاهلين. يبقى شوف عند ابنه بيغرق الباب وبيقول له تعالى والبلد يقول له لا، قم يرجع إلى الله يا رب ده ومضيعش حياتنا دلوقتي. إلا الخوف الزايد على الأولاد بحس إن الولد يفسد وما تقدرش تتكلم، يضيع وما تنتبهش، وساعة ما تحصل مصيبة أقسم بالله قد رأيت رجلا نسأل الله يرحمنا وإياه قد أفضى إلى الله في بلد من البلاد، كان له بنتين وكانوا يسيرون في ركب الحرام، وفي عودتهم في الطريق السريع وهن مخمورات شربين خمر وقع حادث فمات، وكل واحدة كانت متجوزة واتطلقت عندها أولاد، وفي الحرام ليلهم نهار ونهارهم المقابر. الرجل يقول يا رب واحدة بس كنت خذ اللي بقي اثنين، مرة واحدة يا رب تاخذ اثنين، خذ واحدة وخلي واحدة. بيعترض على حكم الله مع أنهن عسى في الأرض فسادا، أسأل الله أن يغفر لنا ولهم. يعني معنى كده سيدنا نوح ابنه بيغرق قدامه وقال له رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، أنا يا رب أستعيذ بك من السؤال. سيدنا نوح ابنه غرق قدامه لكنه تأدب مع الله جل وعلا. يكون لنا لقاء إن قدر الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم وفي هذا الموعد للحديث عن أدب نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وستكون لنا حلقات في يوم الأحد في 5:15 مساء بعد المغرب نتكلم فيها عن واقع الأمة وعن الأحوال التي نعيشها. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والنجاة من النيران والفوز بالجنان ومرافقة النبي العدنان. ارحم اللهم